لا يعدم لك امامي رجل يجلس على كرسي اسرائيل، ان كان بنوك انما يحفظون طرقهم حتى يسيروا امامي كما سرت انت امامي. والان يا اله اسرائيل، فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود ابي، لانه هل يسكن الله حقا على الارض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت؟ فالتفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي، واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم، لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا، على الموضع الذي قلت ان اسمي يكون فيه، لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع، واسمع تضرع عبدك وشعبك اسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع انت في موضع سكناك في السماء، واذا سمعت فاغفر. اذا اخطأ احد الى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه، وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت، فاسمع أنت في السماء واعمل، واقضي بين عبيدك، إذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه، وتبرر البار إذ تعطيه حسب بره. إذا انكسر شعبك إسرائيل أمام العدو لأنهم أخطأوا إليك، ثم رجعوا إليك واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا إليك نحو هذا البيت، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل، وأرجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لآبائهم. إذا أغلقت السماء ولم يكن مطر لأنهم أخطأوا إليك، ثم صلوا في هذا الموضع واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم لأنك ضايقتهم، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك إسرائيل، فتعلمهم الطريق الصالح الذي يسلكون فيه، وأعطي مطرا على أرضك التي أعطيتها لشعبك ميراثا. إذا صار في الأرض جوع، إذا صار وبأ، إذا صار لفح أو يرقان أو جراد جردم، أو إذا حاصره عدوه في أرض مدنه في كل ضربة وكل مرض، فكل صلاة وكل تضرع تكون من أي إنسان كان من كل شعبك إسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه، فيبسط يديه نحو هذا البيت، فاسمع أنت من السماء مكان سكناك، واغفر واعمل وأعطي كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر، لكي يخافوك كل الأيام التي يحيون فيها على وجه الأرض التي أعطيت لآبائنا. وكذلك الأجنبي الذي ليس من شعبك إسرائيل هو، وجاء من أرض بعيدة من أجل اسمك، لأنهم يسمعون باسمك العظيم وبيدك القوية وذراعك الممدودة، فمتى جاء وصلى في هذا البيت، فاسمع أنت من السماء مكان سكناك، وافعل حسب كل ما يدعو به إليك الأجنبي، لكي يعلم كل شعوب الأرض اسمك فيخافوك كشعبك إسرائيل، ولكي يعلموا أنه قد دعي اسمك على هذا البيت الذي بنيته. إذا خرج شعبك

وشحم ذبائح السلام. وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه، جمهور كبير من مدخل حمات إلى وادي مصر أمام الرب إلهنا 7 أيام و7 أيام، 14 يوما. وفي اليوم الثامن صرف الشعب فباركوا الملك وذهبوا إلى خيامهم فرحين وطيبي القلوب لأجل كل الخير الذي عمل الرب لداود عبده ولإسرائيل شعبه.